السؤال الأول يقول: ذكرتم أن التقرب إلى الله عز وجل بعمل لا دليل عليه يعد بدعة. طبعا هو ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو الدليل على أن التقرب إلى الله بغير دليل هو مردود، هو من محدثات الأمور، ومحدثات الأمور هي البدع في الدين، محدثات الأمور في الدين هي البدع. فالتقرب إلى الله بعمل، بعبادة، أو بزيادة التقرب في عبادة، وهذه الزيادة وهذه العبادة لا دليل عليها، هذه بدعة. هذا هو تعريف البدعة، ليس عليها دليل شرعي فهي مردودة. يقول تكملة السؤال: فما حكم العمل بحديث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه؟ هذا سؤال مهم، لأن هذه وجدت وأمثل عليها أيضا معلومة عند طلاب العلم، أن من المسائل من كان دليلها حديث، وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، كما يختلفون في المسائل أيضا يختلفون في إثبات هذا أو في قبول هذا الحديث أو في رده. ومثال واضح عندنا مثلا حديث صلاة التشابيه، خلاف قوي بين أهل العلم القدامى، فمنهم من قال حديث موضوع، حديث مكذوب لا يصح، ومنهم من قال حديث صحيح، خلاف بين أهل الحديث. فالآن العمل بهذا الحديث، العمل بهذا الحديث ما هو الحكم كمثال؟ يعني طبعا من هو أهل للاجتهاد والحكم على الحديث ودراسة سند هذا الحديث والحكم على هذا الحديث بالقبول وصح عنده الحديث، فهو سنة، لأن الحديث صحيح ثابت عنده، فيصلي صلاة التسابيح لأنها سنة وعنده الدليل، والدليل صحيح عنده، فلا يقال أن فعله بدعة. والآخر طيب، هذا الأول كذلك الذي يقلد هذا العالم وهذا الإمام الذي صحح هذا الحديث، قلده في تصحيحه لهذا الحديث وأنه حديث صحيح وأن صلاة التسابيح سنة، كذلك المقلد لهذا الإمام لا يقال عنه مبتدع، لا يحكم عليه بأنه مبتدع، لأن المسألة فيها خلاف، الحديث مختلف فيه. والآخر أيضا الذي يرى أن هذا الحديث موضوع لا يصح، فيرى أن صلاة التسابيح بدعة لا يوجد فيها حديث صحيح، فلا يعملها لأنه يعتقد بأنها بدعة، وهو عالم وعالم واجتهد في هذا الحديث، كذلك الذي يقلده أيضا. فهذا هو الحكم بالنسبة لهذه المسألة. فمثل هذه المسائل التي فيها الخلاف في الحديث أو في قبول الحديث أو في وجوب الفعل أو القول في هذا الحديث من الأحاديث أو في استحبابه أو في تحريمه، خلاف قوي بين أهل العلم، تنازعته الأدلة، كل عنده دليل على هذا الفعل والأدلة صحيحة، فهذا من الخلاف المقبول، لا ينكر على صاحبه إنكارا شديدا، ولا يبدع المخالف في مثل هذه المسائل. والأمثلة كثيرة، فمن نزل على ركبته إذا أراد السجود في الصلاة لا يقال أنه خالف السنة، لأن عنده أدلة سبقه أئمة وعلماء في هذا القول. والذي يقول أيضا الذي ينزل على يديه عند السجود أيضا عنده أدلة، وأدلة ثابتة وسبقه أئمة في هذا القول، فلا يقال أن من فعل ذلك بدعة، ولو أن الحق واحد، أما النزول على اليدين أو النزول على الركبة، لا يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن لم يأتينا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، كان يقنت أحيانا في الفجر، إذا كان لا يقنت أحيانا في الفجر، هذا جاء فيه دليل، فالقنوت في الفجر أحيانا، أقصد القنوت في الوتر، كان لا يقنت في الوتر أحيانا، فالقنوت في الوتر هو سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا، فيجوز أن تفعل هذا وتفعل هذا لأن عندنا دليل. أما في مسائل مثل السجود، تقديم اليدين أو تقديم الركبة، هنا لا يوجد عندنا دليل أن تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. واحد صح، الحق واحد، واختلف أهل العلم في اختلافهم. فهذه أمثلة فقط، ومنها صلاة التسابيح الذي ذكرنا هنا بالنسبة للحديث في الحكم على الحديث. فهذا الجواب أطلنا فيه لأن يحتاج إلى توضيح حتى نضبط مسائل الخلاف في تصحيح الأحاديث وفي مسائل الفقه التي فيها الخلاف مقبول، لأن الأدلة واضحة وصحيحة عند الطرفين أو عند الثلاثة الأقوال وهكذا.